بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم أيها الإخوة الأفاضل أيها الأخوات الكريمات الحلقة 11 مع أستاذنا الفاضل الشيخ عدنان إبراهيم. تحدث الشيخ في الحلقة 10 عن نقطتين مهمتين في مسار الإمام الغزالي مع الفلاسفة. أولها رفض نظرية ثبات الكون التي تقول بعدم التوسع وعدم انكماش الكون، وكان هناك رد واضح وصريح للإمام الغزالي يرفض فيه كون هذا الأمر محالا كما اعتبره ابن رشد. فمن الصحيح أن عدم تعلق القدرة الإلهية بالمحالات أو بالأشياء التي لا معنى لها، وأكد الشيخ وأثبت علميا أن هذا الموضوع موضوع كبر أو انكماش الكون ليس له علاقة بالمحالات، ورد على ابن رشد في قوله في التهافت وحلل قوله. ومن ناحية علمية في العلم الحديث في علم الكونيات الكوسمولوجي الذي يقول الآن بغالبيته وبمعظمه بنظرية الفرقعة العظمى الأوركنال أو البيج بن، وذكرنا الشيخ بأن بأن الغزالي ليس أول من قال ذلك، بل قال قبله الكندي والفارابي الذين أخذوا رأي أفلاطون في إمكانية كبر وصغر العالم، مخالفين لأرسطو الذي أخذ عنه ابن سينا وابن رشد. النقطة الثانية التي حللها شيخنا الفاضل هو فكرة الفلاسفة عن أبدية الأجرام العلوية وعن موضوع فساد الأجرام العلوية وإمكانية ذبولها، وقد حللها الشيخ وقرأ علينا ما كتبه الإمام الغزالي في هذا الموضوع، ما هو ثابت اليوم في علوم الكونيات المعروفة. وننتقل الآن للحلقة 11 مع شيخنا الفاضل. تفضل شيخ عدنان. شكرا، بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للشمس أيها الإخوة، وعدتكم أن أتكلم شيئا سريعا إن شاء الله عن مصير الشمس. طبعا كما تعلمون الشمس هي أم المجموعة الشمسية، تبعد عن الأرض مسافة 90 مليون ميل أو 150 مليون كيلومتر، يقطعها الضوء في 8 دقائق. ذكرت لكم قبيل قليل أن قطر الشمس يعادل أو يساوي 1,400,000 كيلومتر، في حين أن قطر الأرض 12,800 كيلومتر، ولذلك حجم الشمس أعظم من حجم الأرض 1,300,000 مرة. إذن هي جرم غازي أيها الإخوة، ضخم جدا جدا بهذه الضخامة، مكون من الغازات بشكل أساس. طبعا مكون من الهيدروجين وهو أكثر الغازات انتشارا في الكون، ثم من ثاني أكثر الغازات انتشارا وهو الهيليوم. أكثر غاز منتشر الهيدروجين أو الهيدروجين ثم الهيليوم الشمس، مع بعض الأشياء الأخرى الموجودة أيضا في كوكبنا الأرضي مع تفاوت النسبة. يعني ما يتركب منه الشمس أو تتركب منه الشمس هو ما تتركب منه الأرض والأجرام الأخرى مع اختلاف النسب. ما يحدث أيها الإخوة أنه كما اكتشف في 24 من القرن 20 المنصرم تقريبا 1938، اكتشف أن الشمس تنتج وتصدر طاقتها هذه عن طريق عمليات ذرية تسمى عمليات الاندماج الفيوجن، اندماج وليس الانشطار. لذلك مبدأ القنبلة الذرية ما هو؟ الانشطار. مبدأ القنبلة الهيدروجينية الاندماج، بايندينج انرجي، طاقة الربط هي، هذا ما تتحرر طاقة عظيمة جدا جدا، أعظم من الطاقة الانشطارية. ما يحدث في جوف هذا الفرن الهائل المسمى بالشمس، الشمس أيها الإخوة، أنه تندمج نواة ذرات الهيدروجين، كل زوج منها يندمج فيشكل ماذا؟ يشكل نواة لذرة جديدة هي نظير الهيدروجين، ديوتيريوم، ديوتيريوم نظير الهيدروجين باندماج زوج من نواة ذرات الهيدروجين. بعد ذلك تندمج ذرات نظير الهيدروجين ديوتريوم هذا كل ثنتين بالاندماج لكي تكون ذرة هيليوم واحدة. طبعا عند الاندماج تتحرر طاقة ماذا؟ تنتج طاقة تسمى طاقة الاندماج، وهي طاقة هائلة جدا. الشمس أيها الإخوة تنتج في كل ثانية من الطاقة ما يساوي 4 × 10^-33 واط. معناها 4000 أخذنا 3 أصفار، ظل عندنا كم؟ 30 صفر. إذن 4000 مليون مليون مليون مليون مليون واط. طبعاً لأنه 4 × 10^-33، بعدوا لي 4000 ظل 30 صفر. 30 × 6 مليون، 5 مرات مليون، يعني 4000 مليون مليون مليون مليون مليون واط في الثانية. أوف، معناها الكميات التي يحدث فيها هذا الدمج والاندماج كميات مهولة جداً. صحيح، قلت لكم 3600 طن أو طن في الثانية. كل هذا يتحطم لكي ينتج هذه الطاقة عن طريق ماذا؟ الاندماج. عن طريق ماذا؟ الاندماج. عجيب جداً. طيب إذا الشمس تفقد في كل ثانية 3600 طن في كل ثانية، هذا لو سمع به جالينوس ينتحر مباشرةً، يضع حبله في السماء ثم ينتحر. لك الأرصاد، معناها على طريق الجالينوس هذا لابد أن تكون الشمس فنيت بعد ساعة من خلقها. لا، هو لا يعرف حجم الشمس كم هو. حجم مذهل ومخيف، 1,300,000 مرة بقدر حجم الأرض. هذا ولا شيء، هذا لا يظهر. ولذلك كما قلنا في عمرها الآن، وهي نجم شاب متوسط العمر، عمره 5,000,000,000 سنة، 5 مليارات أو 5 بليون بالأمريكي، 5 بليون 5 بلايين سنة إلى الآن، وما زالت فتية في شبابها. مقدر لها بعون الله تبارك وتعالى أن تعيش 5 مليارات. في آخر عمرها ماذا سيحدث يا إخواني؟ في آخر عمرها سينفذ هذا الوقود. طبعا لأنه هذا ليس لا نهائيا كما يعتقد جالينوس وابن رشد وأرسطو، لا لا، هذه مادة غازات وسوف تنتهي أبدا، لا بد أن تنتهي. طبعا هذا مكتوب، الفناء هو الموت والدثور. العالم الميكروبولوجي المصري الرائع الذي حببني في العلم عبد المحسن صالح رحمة الله عليه وطيب الله ثراه، عنده مبحث ممتاز في عالم الفكر، برضو قرناه في أيام الصبا، اسمه شيخوخة وموت النجوم، من أجمل، في حوالي 70 صفحة كبيرة، كله تحدث كيف تموت النجوم. احنا نلخص الآن كيف تموت الشمس. قال تعالى فإذا النجوم طمست، إذا الشمس كورت، ولم الصحيح هذا هو، كيف ستكور، كيف ستطمس، كيف حتموت هذه، وهل حتطمس فعلا؟ وما معنى طمست؟ يعني يقول لك طمس الله نور بصره، النور يطمس، ولم الصحيح معناها الشمس في يوم من الأيام حتبطل قادرة، لن تعود قادرة على ماذا؟ أن تبث لنا الضياء والحرارة. صح، هذه نهاية الكون ونهاية الشمس ونهاية مجموعتنا ونهاية حياتنا على الأرض هذه. ما في، قال لك حين تستنفذ وقودها، ايش اللي بيصير يا اخواني؟ حتخضع لعمليه انكماش. لما تستنفذ الوقود ستنكمش ايها الاخوه. لما تنكمش بسرعه ايش يحصل؟ ترتفع ماذا؟ الحراره، ترتفع الى درجه مهوله. في هذا الارتفاع بيصير كل 3 ذرات هيليوم النوى فيها او النوى جمع نواه تندمج لكي تنتج لنا نواة كربون، كربون سي 6 بروتونات. كل 3 هيليوم بصير واحد كربون إلى آخره. تمام؟ تحت ظروف معينة طور علماء الكوزمولوجيا في شرحها، ظروف معقدة، إيش اللي حيصير؟ حتعود الشمس تنتفخ، مش انكمشت الآن؟ حترجع تنتفخ انتفاخ رهيب جدا، وتكبر، تكبر 175 مرة. غريب هذا الرقم، بيساوي الرقم اللي ذكره أبو حامد إن هي أكبر من الأرض 176 مرة تقريباً. لا، هي حتكبر 175 ضعف، يعني 175 شوف ضرب 1,300,000، شوف قديش حتصير هذه. يعني تقريباً حوالي 200 مليون مرة قد الأرض حتصير. تقريباً 190 200 مليون اضرب، يعني سهلة. فحتبتلع الزهرة وعطارد، وتقترب من ماذا؟ من الأرض قرباً شديداً، قرباً شديداً أيها الإخوة. وطبعاً لأنها الآن انتفخت وضاعفت 175 مرة واقتربت يا أخواني، لن نعود نرى في الأفق إلا الشمس. شيء مرعب مخيف. الله لا يعيشنا لتلك الفترة، مين بده يعيش أصلاً بعد 5 بليون سنة؟ ف فأنت حتشوف الأفق بس أنت الشمس، الشمس هذه تسد الأفق كله، كأن السماء كلها إيش هي؟ شمس. والعجيب قال لك بهذا الحجم المنتفخ والكبير جدا جدا ستكون حرارتها باردة تبرد فيصبح لونها، يقول علماء الكوزمولوجيا، أحمر ضارب للزهري. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، الوردة حمراء دائما كالدهان، لون زيتي. السماء السماء لأنه أنت الأفق حيصير كله إيه؟ شمس، مش حتشوف غيرها، السماء هي الشمس حتصير، ما في، لأنه 175 مرة طالما تطلع الشمس يداب الأفق كله بلون أحمر. بعدين هاي بسموه إيش؟ بسموه العملاق الأحمر، ريد جاينت، العملاق الأحمر هذا هو الشمس. في هذه المرحلة تسمى العملاق الأحمر. بعدين تخضع سبحان الله لسلسلة من الانكماش والانتفاخ، الانكماش والانتفاخ بالطريقة هذه، وتفقد دائما مزيدا إيه؟ من بقايا طاقتها وموادها وغازاتها إلى أن تستقر في النهاية، فلا تعود إيش؟ تنتفخ، تستقر في حجم صغير جدا أيها الإخوة، يسمى ماذا؟ يسمى القزم الأبيض، وايت دوارف، وايت دوارف. قال تعالى إذا الشمس كورت، تخيل تلف على بعضها وبصير كالعمامة، تكور تكوير إيه؟ العمامة. هذا آخر شيء يصل إليه مصير الشمس. هذا العلم كله وهذه النظرية هي المبسط عرضها لمستقبل ومآل الشمس لا يمكن قبولها وفق المنظور ماذا؟ الفلسفة الإغريقي، لا يمكن قبولها عند إيه؟ عند ابن رشد، ولكنه منظور مقبول تماماً وسيقبله بمنتهى النشوة والسعادة مين؟ إمامنا حجة الإسلام الغزالي. يقول هذا مطلوب، أنا قلت لكم هذا، هذا تخضع له كل إيه؟ أجرام إيه؟ الكون وأجرام السماوات والأرض، مش بس أجرام إيه؟ الأرض. انتهينا من مسألة توسع الكون ومسألة ذبول الأجرام السماوية. نأتي الآن إلى آخر مسألة أحببت أن أعرض إليها مع الغزالي الفيلسوف، صحيفة 339 من التهافت، وهي مسألة السببية. المسألة التي أسيء فيها إلى أبي حامد الغزالي كثيراً كما لم يسأ إليه في مسألة أخرى تقريباً. سأبسط وكتب فيها كلاماً طويلاً لكن باختصار أيها الإخوة، ما قصة الغزالي والسببية؟ وفي الحقيقة الغزالي لم يبتدع هذه النظرية، هذه نظرية الأشاعرة، هذه نظرية علم الكلام الأشعري، علم الكلام الأشعري هو كلام أهل السنة والجماعة يعني الشافعية والمالكية وقريب منهم الأحناف الماتريدية. قالوا لا فاعل في الحقيقة وعلى التحقيق إلا مين؟ إلا الله تبارك وتعالى. الفاعل الحقيقي الحقيقة رب العالمين مش غيره. بنشوف إحنا الأشياء تفعل فيما يبدو لنا، فنشرب الماء فنرتوي، نأكل خبز فنشعر بالشبع، ينزل المطر على الأرض فتتبلل، ينزل على التراب فيتخصب بالماء إلى آخرها. نرى هذه الأشياء، نعرف تشرق الشمس فنرى الدنيا أضاءت وأنهرت، دخلنا في النهار، تغرب ندخل في الليل والظلمة. أسباب، كل العالم مبني على الأسباب الظاهرية، قالوا صح، لا ننكر الأسباب، إنكارها جنون موجودة قالوا، ولكن من الفاعل الحقيقي؟ قالوا الله تبارك وتعالى. مش مفهوم، كيف يعني الفاعل الحقيقي؟ في فاعل غير حقيقي؟ قالوا نعم. قالوا أنت حين تشرب وتشعر بالري ليس الماء هو الذي أوجد فيك الشعور بالري، الله تبارك وتعالى، الله هو خالق الماء وخالق الإنسان الشارب، يعني خالق الشارب والمشروب وخالق نتيجة عملية الشرب لشعور بالارتواء، الله خالق الثلاثة، يخلق هذا وهذا وهذا، ولكن شاءت حكمته تبارك وتعالى أن يخلق هذا عند هذا ويخلق هذا عقيب هذا، لا به، لا به، لكن عنده وعقيبه اقتران أو تعاقب. يعني فسروا السببية ماذا؟ بدوام الاقتران ودوام ماذا؟ الذي نلحظه طبعا مش دوام مطلق، لكن كما نلحظ في مجرى العادات أنه دائما نشرب نرتوي، نأكل نشبع، نتعب ننام، ننام نرتاح، صح؟ ننام نستيقظ، هكذا إلى آخره، ونعمل فنتعب ثم إلى آخره. قالوا هذا في مجرى العادة، لكن الله يخلق شيئا عند شيء وعقيب شيء. دوام الاقتران في مجرى العادة أوقع في وهم الإنسان أن السابق هو السبب المنشئ والمحدث للاحق، وليس الأمر كذلك. أبو حامد ذكر هنا مثالا لطيفا جدا، قال بل نبين هذا بمثال. طبعا المثال الأثير عنده في المستصفى وهنا وفي المنقذ هو النار والقطن، لك أن تقول النار والورق، هذا نار هذا قطن، هذه نار وهذا قطن، تقرب إياه القطن من النار أو نام القطن ماذا؟ يحترق القطن، فتقول النار سبب ماذا؟ احتراق القطن. قال لا، قال الله خالق القطن وخالق النار وخالق الذي قرب هذا من هذا وخالق الاحتراق وخالق إيه؟ كل هذه المسائل، لكن عقيب بعضها أو عند بعضها، ولأنه هذا يحدث دائما فوقع في الوهم إيه؟ أن النار هي التي تفعل هذا الشيء. قال ليس كذلك، الله مستقل بماذا؟ مستقل بالخلق. قال بل نبين هذا بمثال، وهو أن الأكمه، شو الأكمه؟ من الأكمه؟ الذي ولد أعمى لم يتفق له من قبل أن رأى، مولود أعمى، أن الأكمه ولو كانت في عينيه غشاوة ولم يسمع من الناس الفرق بين الليل والنهار لو انكشفت الغشاوة عن عينيه. يعني يقول الكمه ليس بسبب إيه؟ يقول إيه شيء مثلا لا يزول، نفترض أنه هذا إيه أكمه في غشاوة معينة، أمكن علاجها بعشبة بطب أي شيء فزالت الغشاوة، عشان أقرب لك المثال، هو بغض النظر هو حتى يكون أكمه بأي سبب، المهم إيه؟ هذا الأكمه أبصر يا سيدي بعد 10 سنين أبصر، تبسيط عشان لا تغرك كلمة غشاوة من غشاوة، بيحاول يعقل المثال هو. يجي واحد غبي يقول له إيه الكمه لا يعالج لأنه كذا كذا، والمناقشة في المثال ليست من دأب المحصلين، احفظوها، لكن أبو حامد يعرف أن هناك أناس كثيرون غير محصلين يبدأ يناقشك في المثال، يا أخي احنا في المثال والطب أثبت وابن سينا قال والأكمه لا يعالج لأنه فيه مش عارف إيه، يا أخي فكنا، قال نفترض أنه أكمه بسبب غشاوة، ذاك أبو حامد ذاك جدا ولماح، قال عشان نقطع الطريق على هؤلاء الأغبياء اللي بيناقشوا في الأمثلة، وليس النقاش في المثال من دأب المحصلين، افهم انت عبرة المثال مش تناقشني في ايه في مفرد المثال، لكن هكذا يحصل. ولو كانت في عينيه غشاوة ولم يسمع من الناس الفرق بين الليل والنهار، لم يتقدم له سماع ولا عمره سمع انه في ليل ونهار وهذا منير وهذا مظلم بتشوف في ايدك، ما سمعش هو، لو انكشفت الغشاوة عن عينيه نهارا في النهار وفتح اجفانه فرأى الالوان ظن ان الادراك الحاصل في عينيه لصور الالوان فاعله فتح البصر، فكر هذا هو إيه السبب أنه إيه شاف الشيء هذا، وأنه مهما كان بصره سليماً ومفتوحاً والحجاب مرتفعاً ما فيش شيء قدامه حيشوف إيش الألوان والأشياء والأجسام طبعاً، وللشخص المقابل متلوناً فيلزم لا محالة أن يبصر. طبعاً هذا الأكمل لأول مرة أبصر وشاف الألوان غافل عن ماذا؟ أو مش داخل في إيه؟ في اعتباره إيش؟ ضرورة النور، لما فيش نور ولا حتشوف يا حبيبي، وفكر ما سمعش قبل هيك بالنور ولا عارف النور، فكر هذه الاشياء زي هيك والبصر مفتوح، افتح عينك بتشوف كويس، حيصير في انتكاسه لما ايش تغرب الشمس فش سراج يصير ليل، حيتخربط المسكين هذا، شوف ذكي ولا يعقل، نعم عفوا، فيلزم لا محاله ايه ان يبصر، ولا يعقل الا يبصر، هيك بقولون لازم يبصر، حتى اذا غربت الشمس واظلم الهواء علم ان نور الشمس هو السبب، لأن معنى هذا الشيء كان طالع هو هذا السبب، في انطباع الألوان في بصره كويس، لحد الآن كلام واقعي، اسمع هذا التعبير الغريب جدا، فمن أين يأمن الخصم أن يكون في مبادئ الوجود من الخصم الذي يفسر السببية كالتفسير المعتاد أنه هذا سبب هذا، هذا سبب هذا، أقول لا مش هذا السبب، هذا اقتران بس، الله هو مسبب الأسباب كلها. قال فمن أين يأمن الخصم أن يكون في مبادئ الوجود علل وأسباب تفيض منها هذه الحوادث، كل الحوادث أيا كانت، الشبع والري والتعب والنوم والاستيقاظ كذا، عند حصول ملاقاة بينها، إلا أنها هذه المبادئ المسؤولة ثابتة ليست تنعدم ولا هي أجسام متحركة فتغيب، ولو انعدمت أو غابت لأدركنا التفرقة، لكنها ثابتة لا تغيب وبتشوفهاش أنت، وتكون هي السبب الحقيقي في ظهور كل الشغلات هذه. حتقول ايش بتقول ابو حامد؟ شوف قاعد بيستدرجك هو العقيده الصح باسلوب ذكي محكم. حتقول طيب لو سلمنا وجود شيء، حيقول لك هو هذا يقرب لك ايه فكره ايه؟ استبداد الله بالفعل والخلق لا اله الا هو. وهو الدائم الذي لا يغيب والموجود الذي لا يرى ولا يحس ولا يلمس، لكن هو المسؤول عن كل هذه الأشياء، كما سلمت أنت بمبادئ طبيعية في الطبيعة هي المسؤولة عن هذه الأشياء على أنك لا تراها ولا تحسها ولا تلمسها. قال إيه؟ ولا هي أجسام متحركة فتغيب، ولو انعدمت أو غابت لأدركنا التفرقة وفهمنا أن ثم سبباً وراء ما شاهدناه، لكن هي لا تغيب، فظللنا مخدوعين بالأسباب إيه؟ اللي إحنا أنسناها. وهذا لا مخرج منه، يقول، ويدرك قوة حجته، يقول لا مخرج منه على قياس أصلهم. تعرفون كيف أترجم؟ أنا ترجمت هذه الحجة في الأسبوع الماضي، صح؟ الآن تلوتها من التهافت. تعرفون كيف أترجم هذه الحجة بلغة إيه؟ العصر؟ المبادئ هذه التي لا ترى على أنها ثابتة لا تحول ولا تغيب وهي السبب في كل هذه الأشياء، هي الآن ما سماه العلم ماذا؟ الذرات والكائنات الدقيقة داخل الذرة يا حبيبي. المسألة مش تراب وماء وهواء ونار، لا لا لا لا، المسألة بحسب التركيب الذري للمادة اللي مسؤول عنه اعتلاق الجزيئات بطريقة معينة، والجزيئات هذه إيه؟ تتبع ماذا؟ الذرات وطبيعة الذرات وطبيعة تكوينها وطبيعة إيه؟ الثوابت الذرية داخل إيه؟ هذا العالم الصغروي. شيء غريب، وهذا كله لا يرى ولا يلمس وموجود ويفعل بنفس الطريقة دائما، نفسه، ولا حدا بيشوفه ولا حدا بيلمسه، وهو السبب إيه؟ في حدوث كل ما ترى أنت، مش الشغلات الكبيرة الضخمة بتشوفها، لا. أبو حامد هنا يفكر كأنه إيه؟ عالم فيزياء في العصر هذا، من وين قدر؟ هو هيك عنده قدرة تخيل عجيبة الرجل، كما قلت لكم هو سر عبقريته قادر أن يخرج عن المألوف وعن التفسيرات المألوفة وأن يفترض أشياء غير مألوفة وغير مطروحة ويأتي العلم يؤيدها. طب خلينا أوضح أنا إيه بفلسفة العلم صحة موقف أبي حامد. انتبهوا الآن، لو جيت سألت أي عالم سواء طبيباً وسواء عالماً طبيعياً أو كيميائياً أو فلكياً أو إلى آخره، سألته وتقول له أعطيني تعليل لهذه الظاهرة، هقول لك شو تعليل. انتبه، العلم لا يؤمن بالغائية. إذا أردت تعليل تعليل حقيقي كما تفهم في عالم الأسباب إيه الظاهرة المتعاطى بها بين الناس، ما في العلم هيك. قل كيف ما في؟ قل لا لا لا، العلم يصف فقط، descriptive not demonstrative، صح؟ هذا تلخيص فلسفة العلم، يقول لك العلم يصف ولا يعلل. ليه؟ ليه يصف ولا يعلل؟ قال لك ما يمكن التعليل بمعنى الفلسفة تبعك، هذا العلم انتهى منه، فرغ منه، ما عاد الفلسفة كانت تعلل، العلم ما يعلل. العلم بيقول لك هذا يحدث لأنه كذا كذا، هتقول ليش هذا كذا كذا؟ لأنه عندنا كذا كذا بنية الذرة. طب ليش ولأنه كذا كذا؟ طب ليش كذا؟ لأنه في ثوابت في الطبيعة، ثوابت معينة، كتلة هذا وحجم هذا وكتلة هذا صح؟ والقوى الأربعة، ثوابت اسمها ثوابت الطبيعة، حوالي 24 ثابت مهمة جدا، ألف بول ديفيس كتاب عنه قوى الطبيعة الأربعة، وذكر فيها هذه الثوابت. تخيل؟ قال لك هذه ثوابت مسؤولة عن عن هذا البنيان والعمران الكوني كله المادي، هي الثوابت هذه. طب ليش هي هيك؟ ما بعرفش، هي موجودة هيك، هي هيك، الله حطها هيك طبعا، الله شاء أن يجعلها. أنا مرة عملت خطبة لو اختلت بعض هذه الثوابت إيش بصير في الكون، صح؟ لو شحنت الإلكترون، لو حجمه، لو كذا، لو اختل الكون كله، ما فيه. معناه في هذه المطاف العلم فعلا وصل، يقول لك أنا ما بقدر أعلل، أنا أستطيع أن أصف لك الحاصل فقط وصفا، ديسكريبشن ديسكريبتيف، يعني معناها وصفي، لكن مش مش تعليلي. أبو حامد سبق العلم، شوف بألف سنة للشيء هذا، لك هو هذا، ما تقول أنا بقدر أعطي تعليل، ما أعطي تعليل، كل شيء بتعتبره إلا أنت بالمعنى هذا أنا أخليه اقتران بس، وأقدر أفترض أنه يحدث هذا الشيء. على فكرة في الحياة العملية إخواني يحدث كل يوم أشياء مثل هذه الأشياء تؤكد المنظور الغزالي والأشعري. كيف يعني؟ يعني الآن مثلا بلغة الطب الإنسان لو ابتلع سما ونفذ إلى الدم بأي طريقة يموت في ظروف كثيرة، صح؟ هذاك اليوم شفنا واحد مصري يأكل السم أمام الناس عادي ولا بصير له شيء، قاعد عالم أستاذ بروفيسور وراثة قاعد في الاستوديو، بعدين جايب بنته معاه وابنه ببلع المسامير عادي، بقول لك مسامير بقول عادي ولا بصير له حاجة، ممتاز صحته. جابوا سيارتين زي تحت أبو رشاد يمكن 200 حصان و200 حصان وتحركن، استطاع أن يدفع السيارتين باليمين وبالشمال، إيش هالقوة الأسطورية هذه؟ هذه يمكن طلع 300 حصان هذا الأخير، قوة 30,000 راجل هذا ولا حاجة، شيء مش معقول. أبو قدوم 360 حصان، قصور علماء مصر 300، يعني بقوة 30,000 رجل أبو قدوم هيو عايش، هيو رزق، قد يكون أقوى رجل الآن على وجه البسيطة. كيف؟ من وين القوة هذه؟ إيش؟ الإنسان ما بيحتمل عضله وتكوينه الهيكلي والعظمي للشيء هذا، لا هذا يحتمل، ما بنعرف كيف. المرأة اللي شفناها في وثائقي طول حياتها لا تأكل إلا الرمل، كل أكلها رمل ليل نهار، وعادي وعندها جسمها وعندها دم وعندها كل شيء، ولا تموت ولا تمرض، وقوية مثل القرد. تأكل رمل، جاب معها الوثائق هذا كذا، حفرة كبيرة في البيت مثل غرفة ضخمة، هذه كلها مكلاها وبتأكل منها، بتطلع قدامها قاعدة تأكل، قالت أنا هذا أكلي الرمل. غريب، رمل كيف؟ طيب هذا يأكل حديد، المصدر يأكل المسامير يتلذذ بها. موضوع الزجاج هذا، النيون هذا كثيرون يأكلونه في الاستوديو، شفناهم في أبو ضبعات هو وبناته وابنه هذا وبنته، قاعد يأكلوا إيه في القزاز أمام الناس ويبلعوا عاد، هو أخذ السم اللي في جوا كله بلعه كله وانبسط وقال شوية مية وخلاص، قال ما فيش أي حاجة. كيف؟ فقاعد هذا البروفيسور وراثة مسكين مستغرب، بعد ما شاف كل شيء، بنته هذه يمكن 13 سنة جابوا لها سيف حديد حطته في بطنها، ضغطت السيف انثنى ولم يدخل في البطن. شو هالبطن هذا؟ وعبد عادية ولطيفة هيك ومحجبة، سيف حطته في بطن ضغطت وإذا السيف ينثني هكذا صار، ورمته وقعدت تفضل. فقالت للبروفيسور أستاذ تفسير، قال تفسير إيه؟ قال بروفيسور في الجامعة تفسير إيه؟ قال هذا يحتاج إلى مؤتمر عالمي يدعى إليه علماء من كل العالم وتخصصات لكي تدرس هذه الظواهر غير المعقولة، ولا غير معقولة ولا حاجة، بالعكس لو كان في الحقيقة الإنسان يأكل مسامير وأخشاب وحديد طبيعي كان. وبعدين قالوا لا، في عندنا إنسان بيشرب مية. بيشرب مية؟ مستحيل، كيف يا رجل؟ ما أبوه مستحيل، لا بيشرب مية وقاعد يشرب، الله أكبر، بيشرب الماء هذا يا ربي شباب. صح؟ إيش الفرق؟ هو العادة، تعودنا أن نأكل خبز ولحم وماء عادي، طب آيس كريم نلحس آيس كريم. قلت الشيخ هذا الشيخ امبارح بالصدفة، هذا خليها يعني لا بأس، زقنا فلسفة يا أخي مللنا. الشيخ واحد امبارح اكتشفته بالصدفة، سهرني ساعة في نص الليل ما فيش أنام، اسمه سليمان الجبيلان، شيخ تقريبا سعودي يا أخي، نكتة هذا اللمبي، مسميه اللمبي، الشيخ اللمبي، كل دروس الدنيا نكت والله العظيم، كلها نكت، الرجل كله نكت يعني فعلا تنكيت ديني. أي فقال أنا مرة قاعد في السيارة وراكب وركب معي المطوع ذولا لجنة الأمن العرف عن المنكر، قال معي آيس كريم يا أخي بلحس، قال أتلحس الآيس كريم؟ قال ألحس، ما في اللحس من بأس. قال لهم اتخ الله يا رجل، قال لهم فكوا عني، لا يجوز أن تلحس. قال لهم لماذا لا يجوز يا أخي؟ ما في اللحس من بأس. قال جننوني طلعوا لي روحي. على كل حال فاحنا الحين ايه، نلحس الايس كريم ناكل خبز نشرب الماء طبيعي عندنا. انا مره قلت لكم لو كان يا جماعه الجاذبيه هذه غير موجوده ايش حيصير؟ دائما حلقه حلنا فوق دائما احنا، فطبيعي لو بقدره قاده في يوم شفنا ولد ايه نزل تحت سوف نصعق، ده مركوب اكيد الشيطان ركبه، كيف قاعد على الارض هذا يا اخي؟ مش معقول، مش سوف تماما كما سنصحق الآن لو شفنا إيه ابن العمر 3 سنين طلع في الهواء قاعد بابا صباح الخير سنجن مركوب، صح؟ ما الفرق يعني؟ الفرق العادة والإلف. أبو حامد زي ما قلت لكم هذا العادة والإلف تقريبا هو منحل منها، من هذا السيطرة عليه، بحاول دائما يفكر خارج المعتاد خارج المألوف، هذا عبقريته. قال لك كل ما يحصل في موضوع إيه الأسباب والمسببات موضوع اعتياد، ترى الشيء يعقبه شيء، الشيء يقترن بشيء باستمرار فيقع في وهمك أن هذا إيه؟ مسبب عن هذا. قال لا. طب ليش يا أبا حامد؟ ليه هاللف الطويل هذه؟ على فكرة هنا سأدافع عن حجتنا رحمة الله عليه، كما قلت لكم لم يسى إليه في نقطة كما أسي إليه في موضوع السببية. ليش؟ زعم هؤلاء الناقدون له أنه أساء إلى الفكر العلمي وإلى مسيرة العلم، العلم لا يمكن أن ينشأ ولا أن يقوم فضلا أن يتطور ويمتد إلا إيه؟ إلا على دراسة الأسباب. ابن رشد نفسه طبعا يعني كأنه قال له أنت إيه وقعت ما حدا سمع عليك، شدد النكير جدا على أبي حامد في موضوع السببية، قال شوف ينكر السببية، هل يعقل إنكار السببية؟ قال ما هو الفكر أصلا؟ ما هو الفكر؟ ما هي الفلسفة؟ قال الفلسفة والفكر هو إدراك الأشياء بأسبابها، راح هو أنكر السببية، معناها أنكر الفكر وأنكر العقل وأنكر كل شيء، خلاه كأنه إيه غير عاقل وغير عقلاني، غير صحيح بالمرة، غير صحيح. أبو حامد في محك النظر ويمكن إيه في كتاب آخر قال أنا لا أنكر السببية، نسبتون أنا إنكار السببية، أنا أنكر السببية؟ متى أنكرتها؟ صح، ما ما أنكره هو. أنا أنكرت العلية؟ ما أنكرتها، هي سببية. وصحيح ما أنكرها أبداً. يعني سألته يا أبا حامد بكرة الشمس حتطلع، الدنيا حصير نهار؟ يقول لك طبعاً أكيد حصير نهار يعني. بس شوف الذكاء العجيب عنده هذا. قلت لك خطير رجل هذا، أخطأ برجل بمراحل. إيش قال؟ قال المعارف يا جماعة قال تختلف، ورتب اليقين تختلف باختلاف المعارف. فلما نجي نأخذ المعارف الرياضية 2 في 2 ب 4 4 2 ب 2 قال هذه المعارف تورث اليقين لأنها تكرارية تحليلية تحصيلية، بتجيب شيء جديد تعطيك باليمين وتأخذ بالشمال هو نفسه، فهذا يقين. طيب من وافقه على هذا أنه اليقين تختص به فقط المعارف الرياضية والمنطقية؟ والمنطقية كل إنسان يموت، سقراط إنسان، سقراط يموت، يقيني هذا ما جبنا شيء جديد. لا، لما قلنا كل إنسان يموت ما دخل في حكاية كل إنسان مين؟ سقراط وأبوه لسقراط وجدته لسقراط يا حبيبي وتلاميذ سقراط، ما يموت، ما جبنا شيء جديد هنا، ما في شيء جديد. ما تقولش أنا بالمنطقة جبنا شيء جديد، ما جبت شيء جديد أنت. يعني كل إنسان يموت، سقراط إنسان، سقراط يموت، مثل 2 زائد 2 بيساوي 4، نفس الشيء. فاليقين في المنطق وفي العلوم ماذا؟ الرياضية الحسابية، صح. من قال بهذا؟ ديفيد هيوم. من قال به؟ إيمانويل كانت. قال به الوضعية، وخاصة الوضعية المنطقية في القرن العشرين. فلسفة العلم الآن تتسالم على هذا، قال لك اليقين في المنطقيات والرياضيات، واضح؟ أبو حامد هذا سبقهم إليه، فهو مؤثر في كل هؤلاء. هي واحد. اثنين، قال عندنا العلوم التجريبية، بنجيب قطن بنحط له نار بيحترق، كمان قطن بتحترق بالاستقراء، ورق بيحترق، خشب بيحترق، دا دا دا دا إلى آخره. قال بتعطينا إيش هذه؟ قال بتعطينا إيش؟ يقين. هذا مش يقين، قال شو العقل هذا؟ قال هذه بتعطينا ظن راجح ترجيح، يعني 99.999 حيحترق، بس بضل في واحد حط 50 صفر بعدين فاصلة إنه ما يحترقش. هذا العلم الحديث يقول به تماما، وقال به هيوم، وقال به كانت، وقالت به الوضعية وفلسفة العلم الآن. قال لك كل الحقائق التجريبية لا تورث يقينا وإنما ترجيحا. مين اللي سبق الكلام هذا؟ أبو حامد. على فكرة هنا يبرز الواحد يقول لي أوه هللويا مبسوطين، لا إله إلا الله، الله أكبر، ممتاز، هؤلاء كلهم لصوص. أنا لا يعنيني أنهم قرأوا أبو حامد أم لم يقرأوا، لكن جيد لو ثبت هذا نثبت هذا. تعرفون ماذا الذي يعنينا؟ وهو مكسب كبير لنا. الفكر الإنساني وخاصة الغربي هذا بعد أن شرق وغرب وداخ ودوخ وتاه وتيه غيره انتهى إلى ماذا؟ إلى ما قرره أبو حامد. صح؟ عظمة هذه كمان، هذا مش صحيح. ما قدرش يتعدى أبو حامد، ما قدرش يتعدى أبو حامد. بعدين ما دون ذلك من المعارف والفهم العلوم قال لا تورث إلا الظنون. ظنون صح؟ ظن 50% 60% ظنون، انتهينا. عجيب الرجل هذا. فقال لك، قال لك أنا ما بقول إنه القضايا الطبيعية هذه الشمس والنور النار والإحراق الماء والإرواء الخبز والإشباع إنه هذه يقينية، ما يقينية. قال هذه، قال هذه تحصل ترجيحا، حتحصل 99.3% صحيح، لكن ممكن ما تحصلش في لحظة، ممكن بدليل شغلتين، شغلت الذكر هذا قبل شوي أنا، إنه هاي في بشر بأكلوا حديد ببوتوش، بأكلوا قزاز لا يتمزق المريء والبلعوم ولا الأمعاء، صح؟ وبيعيشوا ويهضم هذا عندهم، غريب كيف هو هيك؟ مش شرط، مش شرط، ربك على كل شيء قدير. في نفس الوقت قال أبو حامد، هذا ما ذكروش هو، لكن في نفس الوقت بدليل ماذا؟ المعجزة للأنبياء، قلنا يا نور كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النبي يقول اللهم عطشه، يروح يشرب تنفلق معدته، يموت من العطش، ما يشبع، فش ما ارتواش، يروح يشرب لما بح ما في. فأبو حامد يا إخواني والأشاعر عموما حين قالوا بنظرية السببية بهذه الطريقة، إنما حفزهم على ذلك، على القول بذلك، أمران: إفراد الله بالوحدانية في الخالقية، هو بس الخالق لا إله هو السبب الحقيقي، والأسباب اللي تشوف هذا كلها أسباب ظاهرية، الله يحدث الأشياء عندها لا بها، عندها أنا غير قادر أن تحدث فيها، غير قادرة، هو الذي يحدث يتفرد. حتقول لي ما الأمر قريب، للأسف محمد عبده، الإمام محمد عبده في تعليقاته على الجلالة الدواني افترض أن النقاش بين ابن رشد والغزالي يعني والأشاعر عموما نقاش لفظي غير صحيح، لا لا لا لا، نقاس معنوي هذا، اختلاف معنوي مش لفظي. هذه من أخطاء محمد عبده، خطأ واضح. لا، فواحد يقول لك الأمر قريب، ولعله كما قال المفتي محمد عبده رحمة الله عليه، إيه أمر خلاف لفظي. كيف لفظي؟ قال لك يعني سواء كان الله يخلق الشيء عند الشيء أو يخلقه به، في نهاية المطاف هو الذي أودع، بسموها الخاصية المودعة، الطبيعة المودعة، القوة المودعة، القوة إيه المودعة. الله عز وجل هو الذي أودع هذه القوة، هذه الخاصة في هذا الشيء لينتج عنه الشيء الآخر. لا، هنا بصير فيه شائبة ماذا؟ مزاحمة. الله يفعل وهذا الشيء يفعل كأنه يعني بطبيعته اللي الله خلقه برضه. لا، الإفراد الحقيقي وين بصير؟ في الحالة الأولى، الله يخلق هذا وهذا والأثر بينهما، يخلق الكوز والإفكت. شوف أنت كيف؟ يخلق الكل استقلالاً، لكن بحكمته لا إله إلا هو، عشان العالم اللي بتعيش فيه أنت يكون عالماً منظماً وعالماً عقلانياً ومنطقياً ومتسقاً، وتقدر تدرسه وتستخرج قوانينه وتعيشه. تخيل أنت حين الشمس بتطلع مرة وعشرة أيام تقول بطلت، والله والله زعلان منكم يا أولاد الذين أنتم بني الإنسان بني آدم، والله ما أنا طالع تسعة أيام عليكم، روح وكلوا هواء تسعة أيام مش حطلع. بعدين طلعت ما غابتش تسعة أيام ثانيات اتخربطنا، حتى تخربط جداول الأعمال والنوم واليقظة والأفلام والتسجيل والمحاضرات وصلاة الجمعة وصلاة حنتبهدل بهدلة ما فيش منها، وحيختفي العلم، ما فيش علم. علم إيه؟ تدرس إيش أنت؟ ولا حتدرس حاجة، صح؟ فيش قوانين. لكن ربنا لا، عشان حياتنا تنتظم ويكون في علم وفي فكر وفي كوهرنس أو اتساق أو كذا، قال لك أنا إيه؟ هخلي هذه الأشياء تفعل تقريبا دائما إلا في حالات شاذة، بسميها كرامات، خوارق عادات، معجزات الأنبياء، شذوذات هيك، عشان يذكركوا إنه الفاعل مش هي أنا، أنا الفاعل، صح؟ لا إله إلا الله، إيه هذا هو، نظرية توحيدية قوية هذه. طيب الآن كيف إيه مظلومية الغزالي والأشاعرة في المسألة هذه؟ زي ما قلنا، هو قال أنا ما أنكرت السببية، لماذا تكذبون؟ ولا أنكرت العلية. طب أنت إيش عملت؟ قال لك أنا أعدت تفسيرها. أنت بتقول لي هذا يخلق بهذا، أنا قلت لك لا، هذا يخلق عند هذا بس، أعطيتك تفسير أدق يعني، ويبدو أنه علمياً إيه كمان هذا عنده حظ من الصواب يا أخواني، شيء مش طبيعي، بدليل هذه الوقائع اللي ذكرتها لكم، تخرج عن كل تفسير، هذا هي، شيء غريب، تخرج عن كل إيه؟ تفسير. وفي نهاية المطاف زي ما قلنا العلم نفسه قال لك أنا لا أفسر، أنا أصف، صح؟ معناها روح العلم سببية ولا وصفية صارت؟ وصفية. بلاش نأخذ خطوة بسيطة بس منها تعمق. بلغة الفلسفة يا إخواني، ارتباط السبب بالمسبب أو العلة بالمعلول، يعني الكوز والإفكت، علة معلول، سبب مسبب أو سبب وظاهرة بسموه، كويس. هذا الارتباط اتفاقي ولا ضروري؟ إيش الفرق بين اتفاقي وضروري؟ إذا ضروري معناها ما في إمكان أنه ينفك، ولازم دائماً يصير هيك، ويقيناً لازم يصير هيك، يقيناً. واحد يقول لي بلغة العلم الحديث اليوم الظواهر التجريبية كلها والمدروسة تجريبياً يقينية أم ترجيحية؟ ترجيحية. أنا اليوم عشان ما تفلسفش، ما يجيناش واحد أهبل مش دارس لا فلسفي ولا علم ولا حاجة يقول لي أبو حامد ساهم في تدمير العقل الإسلامي. يا أخي الله خليك، روح تعلم يا أخي، والله ما أنت فاهم حاجة، شيء مزعج يا أخي، تفتت على الإمام بهذا الحجم وأنت مش فاهم. أتحدى اسأل لي أي فيلسوف علم اليوم يقول لك كل هذه ترجيحيات، المسائل الطبيعية والتجريبية كلها ترجيحية مش يقينية. ليه؟ ما قدرش العقل العلمي الفلسفي يلاقي إنه في رابطة ضرورية بين إيه؟ السبب والمسبب. بمعنى إيه يعني؟ إنه لو افترضنا انعكاس القضية إنه هذا السبب لم يورث هذا المسبب، حندخل في ماذا؟ في تناقض منطقي، صح؟ لا، عادي. يعني ممكن تعيش تيجي عند النار وبدل ما تحترق وتحتر تشعر ببرودة شديدة ونسبة من أحلى النسبات، صح؟ وتأخذ النار تلهفها إلا أنت إيش؟ مرتوي. ممكن مش ممكن؟ ممكن، ممكن. ما في بالعقل ما فيش أي ما يمنع، حتى لو ذهبت مع إيه؟ سلسلة التعليل الوصفي، هذا هو مش تعليل حقيقي إلى آخرها، ممكن برضو في أدنى درجة ممكن تفترض العكس، واضح؟ لكن هل ممكن تفترض أنه 2 زائد 2 بيساوي 10 من غير ما تشعر بتناقض؟ مستحيل، لأنه 2 زائد 2 هم 4، مستحيل يصيروا 10. مسألة ماهوية، هو هذا هو هذا، تحصيل، واضح؟ جميل. لذلك أبو حامد الغزالي لما تكلم عن مراتب العلوم وهو مراتب اليقين إيش قال؟ قال في الإحياء هنا في المنقذ يقيني أنا بأنه 2+1 بيساوي 3 لا يمكن أن يزعزعه رجل يأتي فيقلب لي الحجر إنسانا والعصا حية ما ينفعش صح؟ عادي هو قلب إيه؟ معاه إيه؟ عصا هيك رماها الهموس عليه السلام صارت إيه؟ حية أحياء الميت عيسى مثلا نفترض قلب إنسانا إلى صخرة صار صخرة مثلا قال لي شفت؟ قلت له شفت والله صدقت قال لي خلاص 2+1 بسوي 3 قال لي يمكن هذا لا يشككني في هذا تعرفوا ليش طيب؟ لأنه اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله يقينية 2+1 بسوي 3 هي اليقين انقلبت العصا لحي كذا هذه مسألة كلها إيش؟ ترجيحية واضح؟ مش بقوة ماذا؟ ديفيد هيوم أخذ نفس المثال هذا بس مع اختلاف المفردات مما يؤكد أنه سطع على أبي حامد وقرأ المنقذ 100% إيش قال ديفيد هيوم؟ قال لو أجى رجل ويبدو الخبيث يشير إلى مين؟ إلى رسول الله عليه السلام قال لو أجى رجل وقلب لي عفوا مش قلب لي شق لي القمر شق لي القمر نقرأ في الأول كلام الغزالي إيش قال الغزالي؟ فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك أنه فيه يكون فيه وهم وغلط ما في ما في بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقين مقارنة أو تحدياً بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً لم يورد ذلك شكاً وإنكاراً فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة فلو قال لي قائل لا بل الثلاثة أكثر من العشرة بدليل أني أقلب هذه العصا ثعبانا وقلبها وشاهدت ذلك منه لم أشك بسببه في معرفتي ولم يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته علي قلت لك رجل ذكي ذكي جدا عجيب الإمام هذا ومرتب مخه مرتب مخ فيلسوف حقيقي ديفيد هيوم أخذ نفس هذا المثال قال يقيني بأن 2+1 يساوي 3 لا يمكن أن يزعزعه رجل يقول لي أتحداك بأن أثبت لك أن 2+1 لا يساوي 3 بأن أشق لك القمر كأنه شل مين؟ للنبي ذكر هذا مثال بالضبط هيوم شوف العقد شوف النفوس السوداوية استفاد هذا العلم من مين؟ من أبي حامد الغزالي وراح طعن مين؟ نبي الغزالي عارفين زي مين بالضبط؟ في محاضرة قبل 18 سنة تقريبا عن تأسيس العلم ذكرها ما شاء الله عليك؟ الله يفتح عليك إيه؟ لا لا لا غير دانتي دانتي عملنا عليها صح حلقة لا لا جون ستيوارت ميل تحدثت قبل 17 سنة أنا في محاضرة تأسيس القرآن للعلم التجريبي هذه محاضرة 8 ساعات أحد الأخوة في براتسلاف أخذ عليها الدكتوراه بامتياز استأذنني قال لي بدي أعملها دكتوراه قلت له أعملها أخذ عليها بامتياز بعد سنة محاضرة إبداعية قبل 17 سنة ذكرت فيها أن جون ستيوارت ميل في كتابه إيه نظام المنطق نظام سيستم أوف لوجيك نظام المنطق سبحان الله بيتكلم عن ايه؟ عن طرق استنباط المؤثر العلة عارفين ايش الطرق؟ المكتوبة في كتب علم أصول الفقه نفس الطرق تماما بما فيها السبر والتقسيم ذكرها تماما يا أخواني وبعدين ايش قال؟ أتى بمثال يصب فيه محمدا مثال إكزامبل يصب فيه النبي محمد قلت نفسية سوداوية يعلم أنه ساطل ومتلصص ولص كبير سراق مع أنه عبقري كان رجل سرق مين؟ إنتاج المسلمين في أصول الفقه في مسألة إيه المؤثر مسالك إيه التأثير أبو حامد على فكرة مدام أبو حامد عنده كتاب بهذا الحجم من أعجب وأدق وأصعب ما تقرأ في حياتك اسمه شفاء الغليل في مسائل إيه القياس والعلة والمخيل والتعليل ومختلفة شيء رهيب مجلد كامل في المسألة هذه جون ستيوارت ميل هذا الذكي الكبير هذا العبقري اللي كان عمره 3 سنين يعرف الإغريقية واللاتينية وكذا ودرس علوم 3 سنين راح سرق تراثنا بكل بساطة ولم يشر في نظام المنطق احفظوها وضرب أي مثال يسب فيه محمد عليه السلام نفس الشيء ديفيد هيوم الاسكوتش هذا الاسكتلندي قال له واحد قال لي 2+1 بسوي 3 ما بسويش 3 كيف؟ قال حثبت لك هذا سوف أشق لك القمر نصفين طلبت الساعة وانشق القمر الرسول معجزة الرسول قال وفعل هذا فهذا لا يورثني شكا إيش في يقيني أن 2+1 بسوي 3 لا والله ما شاء الله على فكرة، على ذكر السرقات، النبي حمد الغزالي لما تقرأوا مقال في المنهج لديكارت يا إخواني، ديكارت جاب ثلاثة حجج، احفظوها، ثلاثة حجج لصالح الشك، أنه لازم نشك ونبدأ بالشك. طبعا سيخ الشك المنهجي مش المذهبي، أبو حمد الغزالي، وهو الذي أنتج كل هذه التجربة الروحية والمعرفية عبر الشك، وقال لك من لم يشك لم ينظر لم يرتب، ومن لم يرتب لم ينظر، ومن لم ينظر يبقى في الجهل والغباء والعماية، مش هتفهم، لازم تشك. وبحرضك على الشك، عدنان إبراهيم بحرضك على القراءة، غزالي بحرضك على الشك. بس أنا حرضت على الشك دائما بصراحة، أنا عندي خطبة أقول لك فيها إيه، ما تطلعش مخدوع، يعني حتى الإيمان تبعك بالدين نفسه، وعندنا إيمان مطلق الحمد لله ويقيني، لكن لابد أن نعيد اختبار إيماننا بديننا كل فترة بحسب اتساع. أنا أفعل هذا، قلت لكم أفعل هذا دائما، ما عنديش أنه لا حأفترض بالمطلق أنه دين الحق، لا، هو الآن عندي إيه ما شاء الله، لكن كلما عنا لي شيء لابد أن أدرسه وأختبره، لا أطلع مخدوع يا أخي، يطلع الدين هذا مش صح، وهذا الصح، هيك الإنسان المستقل. أبو حمد كان هيك رحمة الله عليه، مش سكر مخك وخلاص، مش قادرين يتقبلوا يا رجل أنك تراجع مسألة تاريخية، عشان هيك أنا محبط في الداخل وغضبان. أنا بقولك لابد أن يكون عندك مرونة فليكسبيليتي أنك تناقش دينك عقائدك وجود الله صدق النبي القرآن كل شيء، بس هذا بده جراءة وبده إيه جسارة شديدة. هم لا، ممنوع تعيد ملف معاوية بن أبي سفيان، هي قبحه الله وقبحكم على الغباء اللي أنتم فيه هذا. إيه الهبل هذا؟ إيش الهبل هذا يا أخي؟ الدين ممكن نعيد النظر فيه كله بالعقل تفكير، هذا اللي بدنا إياه، وهذا أبو حامد، هذا ما بقى من إيه، ما بقي من أبي حامد رحمة الله عليه. فالمهم فديكارت بده يبرر الشك، ليش لازم نشك ونبدأ بالشك ولا مش هنفهم؟ قال في عندنا حجج معينة، أول حجة اللي هو إيه، مغالطة الحس. قال الحس ما هو أبو حامد نفس الشيء، صرخ مصروخ الكتاب كله، ها قال الحس، جاب ثلاث حجج، حشوف تعليق برضو، تعليق الحمد لله مسبق لي، تعليق مهم جدا على ديكارت. قال أول حجة مغالطة ماذا؟ الحس. قال بتشوف أنت الحس وكذا كذا، إيه ممكن هذا كله غلط في غلط، بدليل أن الحس هذا بورجيك القلم مكسورا في كوب من الماء، والقلم ليس مكسورا وأنت بتشوفوش إلا مكسور، فالحس هنا ليس أمينا، ولا صحيح؟ بتجيب ماء بارد جدا وماء ساخن جدا وماء فاتر، تحط إيدك في البارد جدا بتطلعها بتحطها في الفاتر، إيش بصير؟ ساخن جدا، ما أسخنه لأنه يعني كان في البارد جدا، تحط إيدك الثاني في الساخن جدا بتحطه في البارد بيطلع ثلج يا الله ما برده، إيه طلع بارد جدا هذا وساخن جدا وهو ماء واحد، الحس خدعك، مزبوط ولا لا؟ الحس بخليك تشوف الشمس اللي قد الأرض 1,300,000 مرة تشوفها قد الغربال، صح؟ وهي مليون كذا، خدعك، ما بورجيك كل شيء بدقة، فمعناها ما دام الحس بخدع ما فيش فيه إيه؟ يقين، فلازم نمشي نشك. بعدين إيش قال؟ مغالطة الحلم، عفوا حجة إيه؟ ايش الحلم؟ قال ديكارت انا ايش اللي بعرفني انا؟ من وين اامن انه كل حياتي هذه وكل افكاري وتجاربي العاطفيه والعقليه والروحيه تطلع كلها حلم؟ مش حلم عادي، حلم، الحلم هو الحلم باللغه الفصحى، الحلم، حلم دريم، حتى نايت مير تطلع كابوس قلب تراوم. ايش عرفني؟ ابو حامد ذكر هذا، انتبهوا بالترتيب هذا، راح السراق هذا ديكارت بده يعمل حاله قال مبدع يعني، قال في عنده حجة ثالثة، ايش هي يا بابا؟ عشان يدعم الشك، عشان يبرر الشك، لازم يشك، قال، صح لازم يشك. قال الشيطان الماكر. ايش اللي أمني؟ بلغة الغزالة ما الذي يؤمن الخصم؟ قال، من أين له الأمان؟ قال ايش اللي أمني ديكارت؟ إنه في شيطان ماكر، أنا مش شايفه، هو اللي بضللني دائما، وبحاول يعزلي ويفهمني الأشياء بطريقة إيه؟ خاطئة. هذا كلام فارغ. أبو حامد ما ذكرش الهبل هذا، ليش طيب؟ لأن أبو حامد فيلسوف عقلاني، ولما تكلم في الفلسفة أو المسائل الإبستمولوجية تكلم كفيلسوف عقلاني، لا بفترض وجود الله ولا ملك ولا إنس ولا جنة ولا نار ولا شياطين. ذكرت الهبل قال لي شيطان، شيطان عيب تهبل أنت قاعد. فشفت وين عبقرية غزالي وتسفل ديكارت، فرق كبير. موضوع مغالطة الحس شغلة عقلانية صح، احتمال الحلم شغلة عقلانية. الفيلسوف الإنجليزي الملحد الكبير برتراند راسل اللي عنده كتاب اسمه Problems of Philosophy، مشاكل أو مشكلات الفلسفة، تقريبا في صفحة 27 بالإنجليزي، هتنزلوه موجود في أرشيف. إيش بقول فيه؟ قال إلى الآن أنا مقتنع ليس لدينا ضمانة قطعية أو يقينية أن حياتنا كلها برمتها هي حلم متناسق متصل، وهم مش حقيقة. نفس حجة مين؟ ديكارت، اللي هي حجة مين؟ أبي حامد الغزالي، كما قلت لكم سابق يا جماعة، وقام فارع الرجل غير طبيعي، واحفظوا هذا. لفوا داره في الأخير لم يجاوزوا مين؟ أبا حامد. لسه لم نفرغ من الكلام في موضوع السببية والموقف منها، لكن إن شاء الله في الحلقة القادمة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيراً.